بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الباب الثامن في الفرائض. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد الدارمي رحمه الله تعالى: باب في الإخوة والأخوات والولد وولد الولد. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقول: في أخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، للأخوات للأب والأم الثلثان، وما بقي في للذكور دون الإناث. فقدم مسروق المدينة فسمع قول زيد فيها فأعجبه، فقال له بعض أصحابه: أتترك قول عبد الله؟ قال: إني أتيت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. قال أحمد: فقلت لأبي شهاب: وكيف قال زيد فيها؟ قال: شرك بينهم. نعم، هذه أيضا من المسائل اللي صار فيها اختلاف بين مسعود وغيره، وهي يعني تابعة للباب اللي قبلها. يقول مسروق ابن الأجدع الهمداني أبو عائشة ومن خيار المؤمنين من أصحاب عائشة وابن مسعود وفقيه، كانت عائشة تجله ابن مسعود، وراوي عنه مسلم بن صبيح، وكنيته مسلم بن صبيح أبو الضحى صاحب مسروق، وراوي عنه الأعمش وأبو شهاب وأحمد بن عبد الله. يقول مسروق أن عبد الله كان يقول: في أخوات لأب وأم، يعني أخوات شقائق، وإخوة وأخوات لأب. المسألة فيها أخوات شقائق و إخوة وأخوات لأب. يقول: للأخوات للأب والأم اللي الشقائق الثلثين، وما بقي فللإخوة لأب فقط دون أخوات، فللذكور دون الإناث. ما ملحظ عبد الله؟ طيب، ها طيب، وين العصبة بالغير؟ ما نفعوهم إخوانهم الأخوات هذه اللي أب، ما نفعهم إخوتهم؟ هذا عبد الله خالف جمهور الصحابة فيه. بس وش ملحظ عبد الله؟ أن الثلثين قد انتهت، هذا تكمله اللي أن الثلثين اللي هي للأخوات قد انتهت، أخذوها الأخوات الشقائق، فالباقي لأولى رجل ذكر، ويخرج الأخوات لأب، فهو لاحظ هذا الملحظ. ولذلك سيأتينا أن لو كانت أخت واحدة شقيقة ومعها أخت لأب وأخ لأب، له طريقة ثانية يورثها إلى السدس تكملة الثلثين فقط. فهو ربط بين المسألة هذه والمسألة الأولى، وهي أن بنت الابن مع البنت تأخذ السدس تكملة الثلثين. لكن هنا جاء ابن ابن في المسألة، وجاء أخ لأب، وجاء ما نفعهم عند عبد الله، ما نفعهم هذا. فيقول إن وما بقي فللذكور دون الإناث، وهذا ليس كما قال زيد. سيأتي أن زيد قال هذا من عمل الجاهلية، تفضيل الذكور على الإناث. لا، عبد الله ملحظه، وزيد لا يقصد أن هذا ملحظ عبد الله، بس يقصد أنه شابه أهل الجاهلية. ملحظ عبد الله أن الأخوات الشقائق، الأخوات لأب مع الشقائق لهن إلى الثلثين، فإن كانت واحدة ومعها أخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. وقد اتفق الصحابة على هذا كما في الباب اللي قبله لما قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يقول ابن مسعود: فإذا جاء عنده أخوات شقائق وأخوات لأب مع إخوته، إخوة لأب، الإخوة هذولا ما يعصبونه، ما ينفعونهم إذا استغرقت الثلثين، إذا انتهت الثلثين ما ينفعونهم. لكن مسروق قدم المدينة فسمع قول زيد فيها فأعجبه، فترك قول عبد الله وشرك بينهم، بين الإخوة والأخوات. فقال له بعض أصحابه، اللي هو علقمة في الرواية الأخرى، هو علقمة وهو أكبر أصحاب عبد الله بن مسعود، قال لمسروق: أتترك قول عبد الله؟ وفي رواية أنه قال: هل في أحد في نفسك أثبت من عبد الله؟ خاصة يعني بعد ما ذهب كبار الصحابة، لأن مسروق قدم المدينة بعد ذلك، بعد مقتل عثمان. قال: أتترك قول عبد الله؟ هل في نفسك أحد أثبت من عبد الله؟ فقال مسروق: إني أتيت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم، بل زيد نفسه فيه أدلة تدل على أن أفرضكم زيد وأنه له خاصية في الفرائض. قال أحمد اللي هو شيخ المصنف بن عبد الله: قلت لأبي شهاب اللي هو شيخه: كيف قال زيد فيها؟ قال: شرك بينهم، شرك بين الإخوة لأب والأخوات لأب. وهذا هو مذهب الصحابة، عامة الصحابة، إنهم إذا كان هذا اللي يسمونه القسم الثاني العصبة بالغير، إذا كان معها إخوانها، وترى ليس بالضرورة إخوتها، خاصة في الأعمام وفي الأبناء، أبناء الأبناء، ليس بالضرورة أن تشوف بنت ابن وابن ابن وتظن لازم أخوها، لا، قد يكون بنت ابن بنت محمد وابن عبد الله، لكنه بالنسبة للميت كلهم جدهم، هذه عصبها إذا كان في درجتها أو كان أنزل منها واحتاجت إليه. فأنت ما أنت تشوف يعني صور أن بنت ابن وابن ابن وتظن لازم أخوها ابن عمها حتى يصلح. طيب نعم. حدثنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن إسماعيل قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، أنه كان يعطي الأخوات من الأب والأم الثلثين وما بقي فللذكور دون الإناث. فقال حكيم: قال زيد بن ثابت: هذا من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء، إن إخوتهن قد ردوا عليهن. يعني إخوتهن، إخوة الأخوات لأب، قد ردوا عليهن، أي قد عصبوهن ونفعوهن، لابد ينفعونهم هنا، وهذا عليه الصحابة، إذا كان إخوانها معها ينفعونها. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرك بين ابنتين وابنة ابن تعطي الابنتين الثلثين وما بقي فشركتهم، وكان عبد الله لا يشرك يعطي الذكور دون الإناث، وقال: الأخوات بمنزلة البنات. حتى في تكملة الثلثين، وهذا عاد عند الصحابة، الأخوات بمنزلة البنات حتى في تكملة الثلثين، إذا بنت أخذت النصف ومعها بنت ابن تأخذ السدس، وإذا أخت شقيقة أخذت النصف ومعها أخت لأب تأخذ السدس، تكملة الثلثين. ملحظ عبد الله أن الثلثين انتهت، فالباقي لأولى رجل ذكر. أما لو كان الثلثين ما انتهت فهذا في الأثر اللي بعده. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي سهل عن الشعبي أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: في بنت وبنات ابن وابن ابن، إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس أعطاهم السدس. أعطاهن، هذه خطأ، ثنتين في الموضعين، أعطاهن السدس. أعطاهن السدس، وإن كان أكثر من السدس أعطاهن السدس. نعم. هذا يقول ابن مسعود هنا إذا كان طيب وحدة، إذا كانت واحدة بنت وحدة، واكتبوا فوقها: ومثلها أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، نفس المسألة كما تقدمنا، ومثلها أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. طيب نقول ابن مسعود: طيب نأتيك مسألة ما استغرقت الثلثين، بنت وبنات ابن وابن ابن، أو بنت وبنت ابن وابن ابن، البنت تأخذ النصف، باقي من الثلثين سدس. فقال ابن مسعود: إن كانت بنت الابن إذا قاسمت أبناء الابن فالمقاسمة تعطيها السدس فأقل، فلا بأس يعطيها السدس لأنها تكملت الثلثين. وأما إذا كانت إذا قاسمت الذكور أخذت أكثر من السدس ما نزيدها على السدس. فإذن هنا تبين ملحظ ابن مسعود أنه يلحظ القاعدة الثانية وهي تكملة الثلثين. في رواية ابن أبي شيبة لهذا الأثر قال: أن ابن مسعود كان يعطي البنت الشقيقة النصف ثم ينظر في الأخرى اللي هي بنت، عفوا، أن ابن مسعود كان يعطي البنت والشقيقة النصف، البنت والشقيقة النصف، ثم ينظر في الأخرى، فإن كانت إذا قاسمت الذكور أصابها أكثر من السدس لم يزدها عليه لأنه تكملة الثلثين. إن كانت الثانية الأخت لأب أو بنت الابن إذا قاسمت الذكور أصابها أكثر من السدس لم يزدها عليه، أعطاها السدس ووقفها، والباقي أعطاها إخوتها الذكور. وإن كانت إذا قاسمت الذكور أصابها السدس فأقل قاسمها معهم. أهم شيء أن ابن مسعود هنا تعارض عند قاعدتين: قاعدة العصبة بالغير، وهو أن الإخوة ينفعون إخوتهم ويتشاركون معهم، قال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه نص على ابن مسعود حتى لو كان في المسألة بنت ولا غير، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، لكن مسعود مسك هذه القاعدة ومسك القاعدة الأخرى المتفق عليها، وهو أن البنات مهما كن بنات وبنات وبنات ابن لا يزدن على الثلثين، والأخوات مهما كن لا يزدن على الثلثين. فقال إن كانت الأخوات موجودات الكبار الشقائق أو البنات واستغرقنا الثلثين نعطي الذكور ولا نعطي الإناث، لأن الإناث انتهى الثلثين، وألغى قاعدة التعصيب. وإن كان إن في بنت واحدة أخذت النصف وباقي سدس اللي هو تكملة الثلثين ننظر، فإن كانت هذه صاحبة السدس إذا قاسمت إخوانها ما تزيد على السدس نعطيها السدس، وإن كانت بتزيد على السدس نوقفها عند السدس. فإذا لاحظ مسألة تكملة الثلثين ليس إنه يعني أمر جاهلي. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق. محمد هذا دائما الفريابي اللي يروي عن سفيان، محمد بن يوسف الفريابي مثل اللي قبله وسفيان الثوري والأعمش وإبراهيم ومسروق. نعم. عن مسروق إن أنه كان يشرك فقال له علقمة هل أحد منهم أثبت من عبد الله؟ فقال لا، ولكني رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون في ابنتين وبنت ابن وابن ابن. طيب حطوا شرطة، هذه مسألة بنتين وبنت ابن وابن ابن يشركون بينهم. طيب وأختين، وأختين لأب وأم ساقطة، وأختين لأب وأم، وأخت لأب وأخ لأب نفس المسألة السابقة، وأختين لأب وأم، وأخت لأب وأخ لأب، ترى مسألتين، مسألة البنات ومسألة الأخوات يشركون بينهم. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين عن هذا أيضا. إذن ترى الدارمي رحمه الله بدأ بس بالمسائل اللي صار فيها جدال بين الصحابة، وأما المسائل المتفق عليها إن شاء الله نقرأها كاملة. البيهقي عنده أثر ما يوجد اللي عنده طويل، بس إنه قطعه، وهو قسمة زيد بن ثابت الفرائض قسمه على أبواب، نجمع إن شاء الله أثر كله ونقرأه، الأشياء الواضحة المتفق على أساس نقدر نقسم. لكن هم بدأوا بمعترك الأقران، معترك الصحابة المشركة، والثاني هذيك العمرية وهذه والعول والجد والإخوة، هذه اللي حصل فيها شيل وحط، أما الباقي متفقين عليه. كذلك العول، العول ترى لهم فيه كلام. نعم. عن شريح في امرأة هذه ترى اكتبوا على مسألة العول. نعم. عن شريح في امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها وإخوتها لأمها جعلها من ستة ثم رفعها فبلغت عشرة. طيب اقسموا الآن، الزوج كم يأخذ؟ النصف، والأم السدس لوجود الإخوة والأخوات، والإخوة لأم الثلث لأنهم أكثر من واحد وليس في أصل ولا فرع وارث، والأخت الشقيقة النصف أيضا، والأخت لأب السدس تكملت الثلثين، فصار عندنا نصفين وسدسين وثلث. المسألة تكون من ستة، يعني قسمتها الستة مع ستة سدسين، هذه تماثل يدخل بعضها في بعض، والاثنين مع اثنين أيضا تماثل يدخل بعضهم بعض، والاثنين تدخل تحت الستة، والثلاثة تدخل تحت الستة، فيكون المسألة من ستة. لكن إذا جيت وزعها نصفها ثلاثة سدسها واحد، ونصفها ثلاثة سدسها واحد، وبعدين الثلث اثنين، فتكون المسألة من عشرة، يعني بدل ما تقسمها على ست سهام تقسمها على عشر، عشر سهام. هذا العول. نعم. للزوج النصف ثلاثة أسهم. نعم. وللأخت للأبي والأم النصف ثلاثة أسهم، هذا نصفين. نعم. وللأم السدس سهم. نعم. وللإخوة من الأم الثلث سهمان. وللأخت من الأبي سهم تكملة الثلثين. لكن كذا جمعتها صارت عشرة، فبدال ما يقسم المال على ستة أسهم يقسم على عشرة أسهم، هذه يسمونه العول. العول والرد أيضا فيه اختلاف بين الصحابة. العول إيش معناه؟ تعول المسألة، وهذا نازع فيه بعض الصحابة، قال هذا ما صار نص، إذا أخذت ثلاثة من عشرة هو نص، أي ما صار نص. قال كيف صيرتم ثمنها تسعا، واحد من الصحابة الظاهر أبو بكر الصديق، كيف صيرتم ثمنة تسعا؟ ابن عباس عنده انفرادات كثيرة هنا، يقول لا أنا بقسم والباقي بقول ما لكم شيء، بس انتهى المال. لكن المشكلة هذه، فهذا عندنا مشكلة أخرى، أن نعطي كل ذي حق حق. الآن عندنا زوج في كتاب الله لها النص، عندنا أخت شقيقة في كتاب الله لها النص، عندنا إخوة لأم في كتاب الله لهم الثلث، عندنا أم في كتاب الله لها السدس، عندنا أخت لأب مع الشقيقة لها السدس في كتاب الله تكملة الثلثين، عطيناهم حقوقهم. يوم جينا نجمع أسهمهم طلعت من 10، بينقص سهامهم تعول، اسمه نص هم بنص، 3/6 من مثل 3/10. لكن هذا مقتضى العدل، وهذا اللي عليه الصحابة أو أكثرهم، وبنقرأ إن شاء الله مسألة العول. لكن بعضهم قال كيف هذا تسمونه نص هو ثلث، ما بثل نصها ثلثها، لأنها قد تعول إلى 9 إلى 10، أكثر عول تصل 27، تكون المسألة من 27. وعكسه ما عكس العول؟ الرد أنه يزود في المال شيء وما في أصحاب فروض نرجع لهم، هم أولى بيت المال، وهذا يستفيدونهم. يعني مثلا لو واحد مات عن بنت الوحدة، البنت ميب عاصب لكن ما له إلا بنت واحدة، نعطيها النصف فرضا ونعطيها النصف الثاني ردا، فتأخذ المال كله، يكون المسألة من سهم واحد. نعم، لا حسب هذه عاد مسألة الحساب، هذا الجدول الثاني. يعني الفرائض مقسمة من قسمين، القسم الأول قسمة الفرائض، والقسم الثاني الحساب. الحساب يعني حتى لو ما علمته ما هي مشكلة، سهل يعني رياضيات، يعني أهم شيء بس كم لها في كتاب الله، وبعدين حتى العوام بيسدونك يقولون إيه كم لها، لا نص المال يزهل الباقي. لكن عندهم طرق كيف تقسم المال على أسهم، ثم كيف تقسم التركة على الأسهم هذه، وعاد عندهم أشياء اختصارات مثل مناسخات ومثل. لكن أول شيء وأهم شيء تقسيم المال نفسه، وهذا إن شاء الله سنقرأ أثر زيد، والأثر اللي في الموطأ قرأناه أثر طويل في تقسيم الأب كم له والأم كم لها والنصف لكن هذه بس المسائل المختلفة. نعم، باب في المملوكين وأهل الكتاب. هذول أهل الموانع، هذه موانع الإرث، موانع الإرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. هنا جاب 2، الرق واختلاف الدين، ففهم فليس الشك كاليقين. نعم، حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي أن عليا وزيدا رضي الله عنهما كانا لا يحجبان بالكفار ولا بالمملوكين ولا يورثانهم شيئا، وكان عبد الله يحجب بالكفار وبالمملوكين ولا يورثهم. هذا الخلاف أيضا، لكن إذا اجتمع علي وزيد في مسألة فحسبك، اجتمع الخطين الكبار هذه علي وزيد رضي الله عنهم. الآن واحد مات وله ابن تارك صلاة، تارك الصلاة يرثه؟ ما يرثه، مشرك. طيب هم متفقين ما يرثه، ترى هذه تحصل. الآن نقول حنا أهل الكتاب، نقول ما عندنا أحد، لا، الآن أكثر الناس الله يعافينا أو كثير منهم يموت واحد من عياله تارك صلاة، وإذا كان فيهم أحد فيه خير قال أنت ترى ماكن منه ولو بمنك ولا ترثه، وحتى لو صلى بعدين ما دام أن حال موت المورث ما كان مسلم ما يرثه، الإسلام المتأخر ما يدخل معه. طيب تارك الصلاة هذا ولا ابنه وثني ولا صوفي ولا شيعي ولا كتابي ولا غير، تارك الصلاة هذا ما يرث قطعا، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، إلا في مذهب لمعاوية ومعاذ رضي الله عنهم، فإنهم يورثون الكافر من المسلم، يورثون المسلم من الكافر ولا يورثون الكافر من المسلم، ويقولون الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لكن مذهب عامة الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. لكن هل تارك الصلاة هذا يحجب؟ هل يؤثر في الحجب؟ يعني مثلا ابن تارك الصلاة هل يسقط الإخوة والأعمام؟ هو ما يرث بس يطلعهم ويستفيد غيرهم مثل من أو لا ما يسقطهم؟ يقول هنا: أما علي وزيد وأكثر الصحابة يقولون لا يرث ولا يحجب ولا يؤثر، يقولون بمنزلة الأموات، بمنزلة الأموات، كأنه مات قبل أبوه، كأنه مو موجود، اللي هو تارك الصلاة أو الكافر والمملوك والقاتل حتى لو قاتل خطأ. هذا مدام ما يرث ما يحجب ولا يأثر بمنزلة الأموات، هكذا قال في بعض الآثار. وأما ابن مسعود فهو قال هو ما يرث لكنه يحجب، يعني ابن موجود. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن عليا وزيدا قال المملوكون وأهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون، وقال عبد الله يحجبون ولا يرثون. نذكر إن شاء الله ملحظ عبد الله، من أحسن اللي تقرون فيه في الفرائض، اللي يبغى فرصة الآن ترى الإنسان يفتح له باب في الفرائض في هالأسبوعين هذه ولا ثلاثة أسابيع، المصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة والبيهقي والمحلى مع الدارمي، المصنفين ترى فيها فوائد وفيها تفاصيل وفيها المصنفين وهذا البيهقي، للبيهقي بعد جامع، والمحلى ابن حزم أيضا فيه آثار، سنن سعيد منصور لو كانت موجودة هي اللي عجيبة مرة. طيب. نعم. باب الجد. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن سعيد أن عمر رضي الله عنه كان كتب ميراث الجد حتى إذا طعن دعا به فمحاه ثم قال سترون رأيكم فيه. حتى ما يدام في الأرض برأي. الجد هذا من أعجب الأشياء، يعني صار فيه معترك بين الصحابة شيء لا إله إلا الله، حتى أنهم يعني في قضايا كذا. الجد مع الإخوة، الجد مع الإخوة، أما الجد مع الابن أمر واضح، والجد مع الأب يطيح الأب، لكن إذا جاء جد وإخوة أيهم أقرب الميت وجاء بينهم شيء؟ وسيذكر هنا الدارمي مذهب بكر ومذهب عمر ومذهب عثمان وعلي وزيد ومسعود كله بيفصلها، لكن سبحان الله العظيم أمر الجد هذا، حتى أن عمر كان يستشير فيه وطول فيه وشاور فيه، مرة قال عطوه الثلث، مرة عطوه السدس، مرة قالوا يقاسم، آخر شيء أخذ برأي زيد وقريب مذهب زيد. أيهما أقرب الميت، جده ولا أخوه؟ لا يعني الآن جدك أقرب لك ولا أخوك؟ أنت ظاهر من صلب جدك، هذا هو اللي يوقفوها. ولذلك هنا يقول قال زيد بن ثابت قال يا أمير المؤمنين أرأيت هذه الشجرة اللي هو الجد وطلع منها غصن اللي هو الأب، وطلع من الغصن غصنين اللي هم الإخوة، وقطع أحد الغصنين، أليس عند أهل الزراعة إن ماءه وثمرته ترجع للغصن الثاني ما ترجع للجذع؟ فمعناه أنها أقوى، وكذلك العينين إذا فقئت واحدة يرجع ماءها وقوتها للثانية. وقالوا لو كان فيه جدول نهر ثم جاء من النهر خليج ثم جاء من الخليج ساقيتين ثم سكرت واحدة من الساقيتين، وين يروح ماءها؟ بيرجع للمنبع ولا بيروح للساقية الثانية؟ هذا طبعا مو بقياس لكن تمثيل، يعني هم ما يبنون الحكم على هذا بس يمثلون. قالوا بيرجع المال الثاني ما يرجع للأصل، فمعناها أن إخوانه ساقيتين وعينين في رأس وغصنين في غصن، جده أبعد منه. هذا كلام ذولا. أما عاد ابن عباس وبكر خذ يقول ابن عباس ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابن ولا يجعل أبو الأب أب؟ الحين أنتم إذا جاء ابن الابن قلتوا ابن في كل أحكام الابن، ويام جاء أبو الأب قلتوا لا مو مثله، مثل ما حقليتوا هذا مثل هذا مثل، ويجيب جاب ابن عباس أمثلة مقابلة لهذه، وجاء فيها شغل الناس الكبار شغل العمالقة من حيث الأمثلة ومن حيث التصادم ومن حيث يقول ولقد كان السلف الصالح يتوقعون الكلام في الجد هذا، حتى قال عمر أجراؤكم على الجد أجراؤكم على النار، وقال علي من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة، والجراثيم الأصل. وقال ابن مسعود سلونا عن عضلكم في الفرائض واتركونا من الجد، لا حياه الله ولا بيه شط علينا ذا الجد هذا. وقال ابن المسيب ان عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قسمة الجد فقال لا اظنك تموت قبل ان تعلم، هذا ايضا قالها في الكلالة، فمات عمر ولم يعلم. كتب فيه عمر كتب واجد ومسح حيام جاي يموت مسح. كل مرة يكتب لقضية يقول خلاص هذه إن شاء الله بتحكم بين، ويطلع له من هنا ثغرة اللي ارتاح أبو بكر خلاه هب وخلاص وانت الموضوع. وقال عبيدة السلماني وهذا موجود عندنا في الدارمي إني لا أحفظ عن عمر 100 قضية في الجد مختلفة أو 80، قال هنا وهذا على المبالغة يعني مثل ما تقول كلمتك 70 مرة أو على الصور، يمكن الصور يعني أنت إذا حطيت هذا مع هذا وهذا ما يعني يمكن تجي 80. مثل هنا في هنا لما ذكر أن الإخوة إذا اجتمعوا مع الأم تحجبهم أو يحجبون الأم ذكر 45 صورة متصورة عقلا وقسمها هنا ممتازة 45 صورة في اجتماع الإخوة مع الأم، فيمكن أيضا الأب يجي 80. أما أنها 80 مرة يغير رايه مو معقول هذا. ولما طعنه أبو لؤلؤة وأشرف على الموت قال للناس احفظوا عني 3، لا أقول في الكلالة شيء ولا أقول في الجد شيء ولا أستخلف عليكم أحد. شوف جعلها مع الخلافة الكلالة والجد. وقال وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أشياء بيانا شافيا، الجد والإخوة والكلالة وأبواب الربا. ولما قضى فيه الصحابة جاز لنا الاقتداء بهم، واعلم أن الجد والإخوة إذا اجتمع لم يرد فيه شيء الكتاب والسنة، إنما هو اجتهاد الصحابة بينهم على اختلاف كثير. وقد أجمعوا أن الجد لا يحجبه إلا ذكرا متوسط بينه وبين الميت كالأب، ما في أحد ينقز الجد إلا ولده بس اللي هو بينه وبين الميت. من اللي مع أبو بكر الصديق؟ معه كبار بس عاد لأنه هو كبير مرة غطى عليهم، معه أبي ومعه معاذ ومع أبو الدرداء مع أبو موسى، ذلك كلهم فقهاء الشام والعراق، ومع عائشة ومع عبادة بن الصامت ومع ابن عباس ومع ابن الزبير، هذول اللي سموا لنا من غير عاد أمم من الصحابة غيرهم، لكن أكابرهم هؤلاء. حتى عثمان أيضا يروى عنه مثل هذا. أبي ومعاذ فقهاء الأنصار، وأبو موسى الأشعري فقيه العراق، وأبو الدرداء فقيه الشام، وعائشة وعبادة وابن عباس وابن الزبير، هذولا جعله أب وانت الموضوع. طيب اقرأ يا أبو شيخ. أخبرنا يزيد قال أخبر قال أنبأنا أشعث عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة حدثني عن الجد فقال إني لا أحفظ في الجد 80 قضية مختلفة. أنا زين ما قال عن عمر، ممكن 80 ليست عن عمر ممكن كذا وكذا يعني صور أو مبالغة. نعم. أخبرنا أبو غسان قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو عن علي رضي الله عنه قال أتاه رجل فسأله عن فريضة فقال إن لم يكن فيها جد فهاتها. لا حي الله ولا بيه. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن رجل مراد سمع علي رضي الله عنه يقول من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة، يعني لأنها مزلق خطير، الفتوى فيها خطير. إن حجبت الإخوة به احتجوا، وإن أعطيته وإن ما أعطيتهم فهو مزلق. لكن أنت الآن لا تخرج عن أقوال الصحابة، لا تخرج عن أقوال الصحابة مهما كان. خلاص إذا اختلفوا على 3 ما يجوز لنا نحدث قول رابع، لأن ما نبطيب منهم ولا نبفهم منهم. لكن عادة التخير بين أقوال الصحابة هو اللي يعني هو أسهل شيء للطلاب مذهب أبو بكر الصديق، يعني ما يحتاج دراسة، تحط عليه مكس وخلاص انتو أمره. أبو بكر ومن معه ممن سمينا. لكن عاد المذاهب الثانية لا، وهي اللي عليها المذاهب الأئمة الستة على المذاهب الأخرى، هذه تحتاج دراسة. والمشكلة في عندك الخرقة، يسموها خرقة لأنها متخرقة، كل ما جاوبوا منها انخرقت منها وتأتينا الآن. والتسعينية تسعينية زيد، والأكدرية سموها الأكدرية كدرت أصول زيد، مش على أصول يوم جت هذه قضى فيها قضاء ثاني سموها أكدرية. المهم أنه فيه لكنه هو صراحة هو الفرائض. إذا أنت بتدرس على المذاهب كلها مذاهب الصحابة هو الفرائض. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويتوب علينا. يقول عمر رضي الله عنه إذا لهوتم فالهو بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض. إذا لهوتم فالهو بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. صلى الله وسلم على عبد ورسول محمد.